والنكاح الحادي عشر النكاح العرفي. النكاح العرفي وله أيضا صورتان: الصورة الأولى عقد شرعي مستكمل الشروط والأركان، غير أنه لا يوثق رسميا. عقد شرعي مستكمل الشروط والأركان، غير أنه لا يوثق رسميا. وهذا العقد جائز وصحيح من حيث هو، ولكن فاعله يأثم لمخالفته النظام. النظام اليوم يوجب توثيق العقود، وواجب علينا أن نطيع ولاة أمرنا في هذا، فالذي يترك توثيق عقد النكاح، نكاح صحيح ولكنه يأثم لأنه خالف النظام، كما أن في هذا النكاح خطر تضييع الحقوق من جهة الميراث، ومن جهة يعني تسجيل الأولاد، ومن جهة دراستهم، فلا ينبغي التساهل في الإقدام عليه وإن كان صحيحا. والصورة الثانية عقد بين رجل وامرأة لا يستكمل أركان النكاح أو شروط النكاح، وهذا العقد حرام وباطل بالإجماع.